الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول وشرح كتاب من كتب أهل العلم اعتنى به كثير من الشراح لما فيه من الخير والعلم والبركة، وهو من الكتب المختصرة التي يجب أن يعتني بها كثير من الخلق، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة التي ابتعد فيها العباد عن دين رب العباد، وكسر منهم السهو واللهو والخطأ. لذلك أردنا أن يكون لنا مادة يسيرة سهلة من كتب أهل العلم التي يجمعون فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبينون فيها معاني آيات الله تبارك وتعالى، حتى تكون نبراصا وضوءا للعباد في السير إلى الله. ومن هذه المتون والرسائل العلمية التي اعتنى بها الخلف والسلف كتاب الأربعين النووية للإمام النووي عليه رحمة الله، وهو كتاب ماتع اعتنى بجملة أحاديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. على كل مسلم أن يتعرف على هذه الأحاديث، لأن فيها من الخير والبركة ما الله به عليم، وما ينتفع به العبد في دينه ودنياه وآخرته، بل ويتعلم كثيرا من أمور الدين، من أمور العقيدة والفقه وغيرها، لأن الإنسان مطالب بتعلم دينه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لكميل بن زياد النخعي يوما: اعلم أن الناس ثلاثة: عالم رباني، أو متعلم على سبيل النجاة، أو همج رعاع يتبعون كل ناعق. لذلك نقول: وجب على العبد إن لم يكن عالما، وهذا ليس فرضا على جميع الخلق، فوجب عليه أن يكون متعلما على سبيل النجاة، حتى ينجو بنفسه وأهله ومن يعول من النار، عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لذلك هذه الرسالة اعتنى بها كثير من الخلف والسلف كما ذكرنا، كشيخ ابن عثيمين، شيخ ابن باز، فوزان من المعاصرين، وكثير من أهل العلم لما فيها من النفع والبركة. فنشرع بحول الله وقوته، مستعينين بالله تبارك وتعالى، ومع الحديث الأول في هذا الكتاب المبارك والذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث عظيم جليل القدر، قليل المباني عظيم المعاني، ولما لا، قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. يرويه لنا أمير المؤمنين أبي عمر رضي الله عنه صاحب النبي جزاك الله خيرا، صاحبه ووزيره الثاني وصهره وأبو زوجه حفصة بنت عمر الفاروق الإمام العادل رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كما قال أهل الحديث مما تفرد به أمير المؤمنين، وإن كان هذا الحديث عظيم في سائر أبواب الدين، لأنه ما من عمل في دين الله إلا ويستلزم نية، ولكن لم ينقل لنا هذا الحديث إلا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. وله شواهد كثيرة في دين الله ومن آيات الله تبارك وتعالى ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم، وهما كما يقول الناس أشهر من النار على العلم. البخاري محمد بن إسماعيل البخاري صاحب أشهر كتاب مصنف وجمع أو مجمع فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شهد له أهل العلم بالفضل والصدق والأمانة وشهدوا له أيضا في هذا الكتاب بأنه أصح كتاب جمع حديث النبي بعد كتاب الله تبارك وتعالى اجتمع عليه الخلف والسلف، ولم ينكر لهذا الرجل فضله إلا جاحد أو منافق، نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا. وكذلك أيضا رواه تلميذه الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة، وأيضا أثنى عليه السلف والخلف بأن كتابه صح كتاب أيضا بعد البخاري، فقد اتفق الشيخان على صحة هذا الحديث متنا وسندا. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 باب من أبواب الفقه. وقال فيه الإمام أحمد: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، بل قال أهل العلم حديثان يقوم عليهما الدين: حديث عمر في البخاري ومسلم إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة في البخاري ومسلم أيضا: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فالأول يقوم على أعمال القلوب، والثاني يقوم على أعمال الجوارح. افتتح نبينا صلى الله عليه وسلم القول بجملة: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال تفيد حصر الكلام وإثباته للمذكور ونفيه عما سواه، إثبات الكلام ونفيه للمذكور عما سواه. حصر، ما معنى الحصر؟ يقول أهل اللغة: إذا قلنا إنما زيد قائم أفادت أن زيدا اختص بالقيام دون غيره، يعني ما حدش واقف إلا إيه؟ زيد. وإن قلت زيد قائم أفادت أن زيدا قائمة وغيره قد يكون قائما أيضا، فجاءت إنما تفيد الاختصاص والحصر، نحن قلنا إيه؟ هو ده اللواء. فأفاد الكلام إنما الأعمال بالنيات، أفادت حصر الكلام في هذا المذكور وأنه أعلى درجة ورتبة من غيره. ليه؟ لأنه خص بنية قبل البدء في العمل. وهناك كثير من الأعمال يؤديها الإنسان في حياته اليومية وهي من دين الله تبارك وتعالى بلا نية، فهنا يكون عالي الأجر، بل وترطب الأجر على ما يكون فيه نية من العبد يبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى. فأفادت اختصاص الأجر لكل عمل كان العبد يعمله وله فيه نية مسبقة يرجو بها وجه الله ويتبع بها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعمال جمع عمل، وهذا يشمل كل عمل من أعمال القلوب والجوارح. الأعمال جمع عمل، الأعمال كالصلاة والصيام والصدقة والبر والنصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شتى الأعمال التي تكون من دين الله تبارك وتعالى لك فيها أجر، ولكن إن قصدت بها وجه الله ونويت فيها نية حسن. وقالوا أعمال كجمع عمل فادت أعمال القلوب وأعمال الجوارح ونطق اللسان. أعمال القلوب هي أقوال القلوب واعتقادات القلوب وتحركات القلوب، ومن أهم أعمال القلوب النية، لأنها عمل قلبي محض لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. واعتقاداته، لأن الاعتقاد من أفعال القلوب كالإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إزاي يكون الإيمان؟ يكون باعتقاد القلب وتوجه القلب إلى هذه الأركان قولا وعملا واعتقادا وتطبيقا في الواقع العملي. وأعمال الجوارح كأعمال اليدين والرجلين والبدن عموما كالصلاة. أليست الصلاة عمل جوارح؟ أليس الصيام عمل جارحة لا يطلع عليه أحد؟ جارحة البدن عموما، فم مغلق ويكون معه صيام العين والأذن والفرج، كل هذا أعمال جوارح. ومن أعمال الجوارح ذكرنا الصلاة فهي عمل جارحة، والتصدق حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه عمل بجارحة، فكل هذه أعمال جوارح. وأيضا نطق اللسان وهي من أعظم الجوارح التي يكون عملها كثير في ابن آدم كالسمع والبصر، فقد يعلو اللسان السمع والبصر لدوام عملهما في غير النوم. واللسان آلة جعلها الله لكل منا، فمن أحسن استخدامها لربه تبارك وتعالى وقي النار، ومن أساء استخدامها كانت عليه وبالا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد الألسن، حين كان يحدث معاذ. نسأل الله يعافينا وإياه. ثم ذكر بعدها وقال: إنما الأعمال بالنية، ده الاختصاص اللي إن العمل اللي في نية فيه أجر، العمل الذي ليس فيه نية قال أهل العلم فيه أجر ولكن لا يضاهي عمل صاحب النية، فصاحب النية قد تتعدد له الأجور بنيته حال قيامه بالعمل لربه تبارك وتعالى. النيات جمع نية، وهي لغة القصد، يعني من معاني القصد الحج، الحج في اللغة والقصد. أجي أقول لك إيه رايح فين، تقول لي رايح المسجد الفلاني، إذن قصدت المسجد الفلاني، فوجهتك القلبية إليه ووجهتك البدنية أيضا انطبقت مع ما جاء في النية. فشرعا النية معناها القصد لغة. طب وشرعا هو العزم على فعل العبادة تقربا لله تبارك وتعالى. هنا الكلام بقى واضح شوي، هو العزم، والعزم عمل قلبي على العبادة، هصلي هصوم هتنفل هقرأ القرآن هذكر الله تبارك وتعالى، أليست كلها عبادات؟ بس القصد فين؟ لله تبارك وتعالى قربة إليه. وذلك لا يكون له تطبيق بالنطق إلا في الحج والعمرة وفقط، لأن النية محلها القلب، فهي عمل قلبي بحت لا يجوز التلفظ حال العبادات أو التقدم للعبادات باللسان إلا في الحج والعمرة، وهذا كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالنية محلها القلب ولا مجال للتلفظ فيها. في الصلاة مثلا أقول لك ماذا تفعل وأنت تتوضأ، تقول أتوضأ، أقول لك ولما، تقول أزين للصلاة. طيب أي صلاة ستصلي؟ سبحان الله يا أخي، أين عقلك؟ مغرب إذن أصل المغرب وأنا في المسجد، يبقى فرض الحاضر بتاعنا إيه؟ إذن أنت تعلم في قرارة نفسك وتوجه قلبك أنك ستصلي فريضة المغرب، فهذه نية، فلا تحتاج حال القيام في الصف خلف الإمام أن تقول نويت أصلي فرض المغرب بمسجد التقوى ثلاث ركعات خلف الشيخ معاذ، هكمل هات الساعة والوقت والنهاردة إيه طيب عشان التقييد في السجل يبقى سليم. فهذا كله ليس من دين الله تبارك وتعالى، إنما ترفع يديك وتستقبل القبلة وتكبر لأنك عالم بفرض الوقت وحضوره عليه. طيب، والدليل في النطق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه لبيت الله الحرام لأداء العمرة قال لبيك اللهم عمرة، وجهر بها على رؤوس الناس، ولما أراد الحج قال لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، فتلفظ بها على رؤوس الناس جميعا. ثم قال النبي: وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال كما ذكرنا بالنيات. طيب ولكل امرئ ما نوى، هل هناك اختلاف بين الأمرين؟ في الظاهر قد يقول أغلب الناس هو تكرار للكلام يؤكد ويفيد أهمية النية حال القيام بالأعمال الشرعية، ولكن علماء اللغة فرقوا لنا بين الأمرين وكذلك علماء الأصول والشرع، فقالوا الأعمال بالنيات تفيد المنوي، نية العمل ده تنويه، انت عارف هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هصلي، ده المنوي. طيب ولكل امرئ ما نوى تفيد المنوي له، اللي هو مين؟ الله، من تقصد وجهه بالصلاة. يبقى انما الأعمال بالنيات تفيد المنوي اللي هو العمل اللي أنا هقوم به، وإنما لكل امرئ ما نوى المنوي له وهو الله تبارك وتعالى حال قيامك بالطاعات وبالعبادات التي ترضي الله عنك. والمقصود إنما لكل امرئ ما نوى أي تحويل عاداتك إلى عبادات، فكثير منا يقوم بالعبادة على أنها عادة، يصلي كما اعتاد أن يصلي منذ صغر سنه وكما عوده أبواه، وقال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان على ما كان عوده أبوه، فهو تعود من هو صغير يرى أبوه وأمه يصلون، فقام الولد يصلي، كانت في الأول حركات لا معنى لها ولا يتكلم فيها وقد يلهو ويلعب، فشب شيئا يسيرا فعلمه أبوه تكبيرة الإحرام والنظر موضع السجود وقراءة الفاتحة وصورة سنة ثم التكبير للركوع والتسبيح ثم القيام ثم السجود والتسبيح في السجود إلى آخر أمر الصلاة، فصار منضبطا فيها. شوفوا ما شاء الله، لقد مسطر ربي على الصلاة وقام بها وأحسن فيها، ولكن ما زال يصلي كما عوده أبوه، ليس هناك فارق في قلبه بعد الصلاة. أعمارنا على مختلف الناس، في 50 وفي 60 وفي 70 وفي 30، تبص تلاقي الناس بيصلي من هو عنده 7 سنين مثلا يعني، والنهاردة عنده 50 يعني بقاله 43 سنة بيصلي. ماذا غيرت فيك الصلاة؟ احسبها كده، كل واحد فينا على حسب سنه يحسبها مع نفسه وينظر أي صلاة أثرت في نفسه، أي صلاة غيرت فيه. هل صلاتك للفريضة التي مضت كصلاتك لها بالأمس نفس الفريضة ولا في جديد؟ هل صلاتك عموما اليوم كالعام الماضي كالعام الذي سبقه؟ إن لم تجد فيها تغييرا ففتش في قلبك وجدد عزم القلب على أن تحول عادتك في الصلاة إلى عبادة ترجو بها وجه الله، لا إسقاط الفريضة. أخطف وجيلك، مش ده حال كثير مننا؟ عادين بتنزل ربنا سبحانه وتعالى مش هيسألني عنها، ولكن أين حضور قلبك وخشوعك في الصلاة وما أثرته فيك الصلاة على مدار الأيام؟ فمفاد إنما لكل امرئ ما نوى بعد أنها تكون لوجه الله، فإن كانت لوجه الله كل مرة ستجد تغييرا كل مرة وآثرا في قلبك كل مرة، وهذا في سائر العبادات. يعني نضرب مثالا ولله المثل الأعلى، عندنا من العادات إنفاق الرجل منا على أهل بيته، مش عادة وهي في الأصل عبادة. قال الله وعلى المولود لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، صح؟ إذن فإنفاق الواحد منا على أهل بيته واجب عليه، صح كده؟ طيب أنفقت عادة ودفعت المصاريف بتاعت المدرسة عادة، ودفعت المياه والنور عادة، وجبت الخضار عشان قال تاكل عادة، وجبت لهم فاكهة ووسعت عليهم عادة، كل هذا ليس لك فيه إلا أجر العادة التي ترضي الله تبارك وتعالى عنك، صح؟ طيب إن كانت بنية أدفع مالا كي يتعلم أبنائي فينتفع بهم دين الله وينفع الله بهم الأمة، فكده بقت الوجهة لله أن ينفع الله بهم، صح؟ فلك فيها أجر النفقة وأجر القرب إلى الله، خدت فيها إيه؟ لما تحولت من عادة إلى عبادة زاد فيها الأجر أم نقص؟ زاد. وأيضا تأكل. لما تأكل أخي؟ مش هقدر أعيش من غير أكل وشرب. سبحان الله، ده أمر غريب يعني، وفي حد يقدر يعيش من غير أكل وشرب؟ لا طبعا. صح صب، أحسن الله إليك. طيب تأكل ليه تاني؟ أكل عشان أقدر أتقوى وإيم صلبي كده. أنا بشتغل وعارف الشغل محتاج أكل، أنا راجل شغال في الفاعل، ما كنتش أكل وأظبط نفسي. تمام، أحسنت، أحسن الله إليك. ولكن قد تتحول هذه العادة إلى عبادة لك فيها أجر عظيم. شمعنا تقول لي ألم تسمع قول الله تعالى وكلوا واشربوا؟ أنا آكل طاعة لأمر الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي أمرنا أن نأكل ونشرب. الله، تنام نومك عادة عشان جسمك يرتاح، بتنام ليه يا أخي؟ في إيه يا عم؟ تعمل يا عم، في حد يقول لحد بتنام ليه؟ أيوة يا عم بتنام ليه؟ بنام عشان رايح جتتي طول النهار شقيان ولازم أنام أخذ قسط من الراحة عشان أفوق. ومن الناس ناس يأخذون على نومهم أجر. ليه بقى؟ لما تنام؟ يقول لك أنا بنام الساعة بتاعت الظهر دي ولا نص ساعة ولا عشر دقايق غمض فيهم كده عشان أقدر أقوم بالليل، أطبق حديث النبي أقيله. تمام، وأستعين به على قيام الليل، وأجي أنام لي ساعة بعد العشاء بنيت أن يعينني الله على قيام الليل. كده نومه بقى إيه؟ عادة ولا عبادة؟ عبادة، حولها من عادة إلى عبادة لأنه ابتغى بها وجه الله تبارك وتعالى. لذلك أمر النية أمر صعب بجد والله. سفيان الثوري يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تقلب علي. بتتقلب كتير، وفعلا النظر لحاله في حال الأعمال اليومية من دين الله يلقى أن الموضوع صعب، أن أنا كل ما أجي أعمل حاجة كده أقف. لأن الإمام سفيان كانوا إذا قيل له يا إمام جنازة يروح قايم واقف، وبعد ما يقف يروح قاعد تاني، فبعد ما يقعد عملها مرة اثنين ثلاثة، فقال له بعض طلابي يا إمام نقول جنازة، تقوم وتنهض ثم تجلس مرة أخرى ثم تنهض معنا، ليه بتعمل الحركة دي؟ قال أصحح نيتي لرب. ده بيعالج قلب. احنا في عادتنا في الزمن ده يا أهالي الحي الكرام، مات فلان ابن فلان ابن فلان، أخو الأستاذ فلان، وابن عم الأستاذ ترتان، وابن خالي الأستاذ علان، والدفنة فين، والعزاء في الجامع الكبير في دار المناسبات، هتيجي معنا؟ طبعا يا أخي، ليه واجب عندي؟ ضيعت فلوسك عوضية، مالكش أجر. أليس النبي قال إنما الأعمال بالنيات؟ أنت رايح ترد واجب؟ إذن ليس لك عند الله شيء. لذلك كان سفيان إيه؟ بيقعد تاني. أنا مش أي مجري عشان بقت لفظة الجنازة تخلينا نجري، لا، ده أنا بصحح نيتي إن أنا خارج لله تبارك وتعالى وأبتغي إقامة هدي رسول الله في الجنازة، وعايز الأجر اللي في صلاة الجنازة واتباع الجنازة. أليس النبي قال من صلى جنازة فله قراط ومن تبعها فله قراطان؟ قال وما قراط يا رسول الله؟ قال مثل جبل أحد في الجنة. فالنهاردة النية عليها عامل. نعيم بن حماد يقول عليه رحمة الله ضرب السياط أهون علينا من النية الصالحة. ان انت تمسكت كده تديني 100 جلد على ظهري، تجيب راجل 4 باي 4 كده عطويل وتعلقوني ويفضل يدب فيا، أهون علي من النية الصالحة ان انا صح نيتي كل شوي. ودي حقيقة في واقع العيان للمتكلم والمستمع، بل المتكلم قبل المستمع. تمام، نويت ايه باكلك، نويت ايه بشربك، نويت ايه بخروجك، نويت ايه بزواجك، نويت ايه بتعليمك ولدك، نويت ايه بمشيك للمسجد، وهكذا. الشيخ سمير مصطفى صلى الله عليه يفرج كربه كان يقول امام من الائمه، اظن الامام الماردي كما ذكر، يقول كان اذا مشى في طريق يبحث عن العصارات التي في الارض فيعمد اليها فيقبض عليها ثم يمسكها كذا ويتوقف لو مع احد، ويفضل واقف كده ثم يضعها على جانب الطريق حتى لا تضر الناس. فيقولون يا إمام لما تفعل؟ قال أنوي بها إماطة الأذى عن الطريق، وأن يغفر الله لي بها كل ذنب صغير وكبير. بس الناس كانت بتفهم محضر لها، ما تشطهاش برجلك وخلاص وخلصنا، لا لا لا، ده فاهم بيعمل ايه، شايلها ومسكها وبيبص لها وعمال يستحضر، زي اللي يمسك كوباية مية زمزم مثلا، ها زمزم لما شرب له، بسم الله ياخد بق ويستحضر نية مغفرة يا رب، جنة يا رب، رحمة يا رب، رزق يا رب. ده ابن الذين فهم بيعمل ايه. اما غير ومازك كوباية ورا كوباية ها شبعت يقول لك جميلة والله حلو حلو جو، لا مش كده خالص، انما الاعمال بالنيات. لذلك كان اسلافنا يسترعون نواياهم بشكل عالي جدا، ولذلك كان من هؤلاء لأنهم عرفوا حقيقة النية وحقيقة توجه القلب للرب تبارك وتعالى بالأعمال. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة كمثال يضربه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف الذي ذكرنا أنه من أقوال أهل العلم، يقوم عليه ثلث الدين، يقوم عليه ثلثي الدين، بل يقوم عليه الدين كله والله، لأنه ما من عمل في دين الله إلا ويستلزم نية. يعني هتصوم بكرة الخميس، هتصوم هتعمل ايه بالليل؟ نشوفك جايب لك كوباية زبادي كده وحتة جبنة ومروح زي في رمضان، واخد كيس الفول ومروح. جايب فول دلوقتي ليه يعني؟ جايب فول ليه؟ عشان الصحر، مش بكرة الصيام. يعني ما ينفعش اجي بالليل اقول ايه نويت الصيام غدا، هقول لك لا ما ينفعش تقول. طيب وازاي انوي الصيام؟ الله تبارك وتعالى يعلم سرائر العبد، صح؟ ويكفيك من الفعل ان انت عملت حسابك فحضرت اشتريت سحور، فهذه نية. وشربة الماء قبل اذان الصبح نية، واللقمة تأكلها قبل الفجر نية، خلاص انت عارف هتعمل ايه، فهذه هي النية. لذلك ضرب لنا النبي مثالا بعمل من اعمال الدين، الا وهو الهجرة. والهجرة لغة معناها الهجر او الترك، ان انت ايه تسيب. والهجرة شرعا ترك ديار الكفر الى ديار الايمان حتى تظهر بدينك. والمعنى في هذا الزمان هجر المعاصي والذنوب إلى طاعة الله تبارك وتعالى. يبقى الهجرة معناها شرعا ترك ديار الكفر، كما فعل النبي والصحابة، تركوا مكة لما لم يستطيعوا أن يظهروا دينهم فيها وهاجروا إلى يثرب. فهذه هي الهجرة الشرعية، مش الهجرة الإيطالية ولا الكنكة، لا، يقول لك مهاجر يسافر بلاد بره، يعني هل هذه هجرة؟ نحن نترك أراضي التوحيد إلى ديار الكفر بغرض جمع المال، فهل هذه هجرة؟ لا يسمى عليها، لا تسمى هجرة أبدا، إنما الهجرة هي التي تكون لله ورسوله. فإن غابت عنا الهجرة الشرعية بمعناها الصحيح فما زالت قائمة فينا الهجرة المعنوية، وهي هجرة الذنوب والمعاصي إلى تقوى الله وطاعة الله تبارك وتعالى. فالهجرة شرعا هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، وهذا المثال ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليدلل على وجهة قلب العبد حال قيامه بالعمل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي يقصد بخروجه من داره وبيته وجه ربه تبارك وتعالى واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد وقع أجره على الله تبارك وتعالى. ليس الله قال ومن يهاجر في الأرض ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة؟ أحد الصحابة، وقيل أنه نسب الصحابة رغم أنه لم يدرك النبي أو لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه صحابي، قيل أنه صيفي بن أكثم، وأنه كان من كبراء العرب، أنه آمن واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يستطع الهجرة لأنه كان رجلا هرما في السن، ضعف طعن في السن جدا. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآيات بالوعيد لمن لم يهاجر، وكان رجل زمان ومنعه وله أبناء، فأمر أبناءه أن يحملوه وأن يجمع بني أبيه ويخرج، فجمع القوم كانوا أزيد من 100، وخرجوا مهاجرين إلى الله ورسوله، وكان محمولا على الأعناق، فنفد منهم الماء في قرب الجحفة، فأشرف هذا الرجل على الموت فنظر إلى السماء وأخذ يده اليمنى وقال: اللهم هذه بيعتي لك يا رب، وهذه بيعتي لرسولك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لذلك قال الله: فقد وقع أجره على الله. وقال النبي أنها نازلت فيه خصيصة رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود هنا هو عزم القلب وتوجهه إلى الله تبارك وتعالى. لذلك ضرب النبي المثال بأعظم شيء، فعلى الإنسان أن يسترع في كل أعماله أن تكون خالصة لوجه ربه تبارك وتعالى. والإخلاص أمر صعب، هو بالنية برضه. قيل لسهل: يا إمام، أي شيء أثقل على النفس؟ قال: الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب، وهو أن تخلص عملك لربك، لا تبتغي إلا وجه الله، لا تريد به منفعة ولا مصلحة ولا عود نفع عليك ولا دفع ضر ولا وجاه ولا رياسة ولا ريادة ولا علوا ولا ظهورا ولا كبرا على الخلق، إنما تريد وجه الله، وإن أنكرك الناس وإن سبوك وأهانوك. فإذا فعلت، كثير منا قد يفعل الفعل ويسيء إليه من يفعل فيه الخير ابتغاء وجه الله، يعني تساعد واحد وبعد يومين ثلاثة أسبوع بعد ما ساعدته في أمر ومصلحة أو شيء كان عطلان بالنسبة له جميل، وقاعد يمدح فيك سنة، تقول له: لا لا الله خلاص والله أبدا لله يا أخي، صح؟ فعد أسبوع يحصل مشكلة بين الولا والولا، يجي يكلمك روح شتمة، تقول: فعلا خير تعمل شر تلقى، مش أنا اللي لسه عامل لك امبارح؟ برضو الموضوع ما كانش لله خالص، لأنه إذا كان الموضوع ده لله خالصة استوى عندك المدح والذم. فيجي يشتمك تقول له: طب جزاك الله خير، اصرف الشيطان اللي بيننا وبعدين نتكلم. ليه؟ لأنك تستطيع أن تأخذ واحدا بواحدة، ولكنك امتنع حتى لا يكون عملك لحظ نفسك ويكون لك عليه يد. نسأل الله أن يمن علينا عليكم بالإخلاص دوما وأبدا. ولذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم متمما للمعنى: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ضرب مثالا بأعلى الأشياء في دين الله قائمة في زمانه صلى الله عليه وسلم وبأخص الأشياء. ليه؟ هذه الأولى كانت لله خالصة، أراد بها العبد وجه ربه، لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معقب: فهجرته إلى الله ورسوله، لمن كان عزم قلبه يريد به وجه الله واتباع النبي. طب التانية؟ قال لك: واحدة في السماء والأخرى في الأرض. لدنو النية وتسفلها والانحطاط إلى الأرض فلم يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. التكرار في الأولى كان تأكيدا لأهمية الأمر وعلو قدره ومزيد أجره عند الله به تبارك وتعالى، خص الله ورسوله فهي لله ورسوله، خلاص للتأكيد على عظم الأمر. طب الثانية؟ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يجمع مال، يريد شهرة، يريد منصب، يريد وجاهة، أو امرأة ينكحها، مسافر من القاهرة ورايح الصعيد، ليه؟ هتجوز، أبويا خطب لي بنت عمي هتجوز، هو الأمر مش حرام، ولكن النبي قيد في الهجرة إن كانت لأمر من أمور الدنيا الدنية فليس لك فيها أجر. لذلك قال النبي: فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهذا لتحقير الأمر. فهذا الحديث العظيم فيه الحض على الإخلاص ومراعاة النية، وفيه فائدة تحويل العادات إلى عبادات من أفعال العباد التي يقومون بها ليل نهار. فاحرص حبيبي في الله على استحضار نيتك لكل عمل تبتغي به في الأصل وجه الله تبارك وتعالى. وهو أيضا حديث عظيم في قبول الأعمال، فمن أخلص في نيته حال العمل لربه يوشك أن يقبل منه، لأن أهل العلم عدوا لنا شروط قبول الأعمال تكون بالإخلاص، وهي أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى لا شريك له في ذلك أبدا، والمتابعة بأن يكون عملك تابعا لهدي رسول الله ليس على هواك، وإنما تؤديه كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أن من عمل عملا من الأعمال ولم ينوي به الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى فإنه لا يثاب عليه، كما ذكرنا يعني قد يكون أفعال العادات وهي من المباحات بس أنا ما ليش في أكل لأنني لم أستحضر قلبي حال القيام بها. كذلك أيضا من عمل عملا من أعمال الطاعة، ودي لأنها بعض أهل العلم، ولم يكن له فيها نية ثواب الله تبارك وتعالى وإقامة أمره واجتناب نهيه واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يثاب عليه. لذلك الحديث ده خطير جدا جدا جدا، يحتاج منا إلى تحقيق. فلا بد لكي يثاب العبد على العمل أن يريد به وجه الله وثواب الله فحسب. ومن عمل أي عمل من أعمال الدنيا ونوى به التقرب إلى الله فإنه يثاب عليه. نضرب مثالا لأعمال العادات، مثلا عادات أو عادة تربية الشعر. عادة تربية الشعر في القديم عند العرب كانوا مشهورين بتربية الشعر وسدله وتركه. طيب هي كانت عادة عند العرب ولا كانت أصلا من العبادات؟ لا، هي من العادات لأنها كانت سمة أهل الزمان هكذا. فلما جاء الإسلام أمر بالتهذيب والتجمل، فكان النبي إذا طال شعره إلى الجمة غطاه، اختل القلمصور والعمام، وإذا زاد طول الشعر إلى الأكتاف جعله غضائر صلى الله عليه وسلم، يعمله بفرطين ثلاثة أربعة، عرفا في زمننا، غير معروف هذا في الرجال ولكنه كان معروفا في هذا الزمان. سيدنا أبو بكر لما ضرب، لما قام عليه عقبة بن أبي معيط وقام عليه الناس وضربوه، يقول لك فصار نصبا أحمر، وتقول زوجه وكنت آتي لأمسك غضيرته، ضفيرة من شعر، فضفيرة مش تتحل، لا الشعر بتقطع خالص، يعني الضفيرة مثلا هكذا فتتقطع. فهذا كان من عادات الزمان. فلما جاء الإسلام جمل وهزم. طيب النهاردة اللي يجي رب شعره يقول لك سنة، قل له لا حاسب، هي عادة، فإن أخذتها لله صارت سنة عادة، فتؤجر بها إذا كنت تريد بها إقامة عادة من عادات النبي. أما شعره خلاص ربيت شعري مش سنة، ماشي يا عم. طيب عملت إيه في شعرك؟ توصل لشيء سايبه قد كده، أو شعره نام وسايبه طويل كده ما شاء الله وجميل، أو ربطه بأستك من ورا كده. طب إيه يا ابني ده؟ يقول لك سنة. من قال لك أنها سنة؟ كان النبي إذا طال شعره عمد إلى غطائه. فإذا أردت به إقامة سنة فعليك أن تغطيه، فإذا طال تربس غطاء الرأس أو العمامة أو الغطرة كما هو معروف في زماننا هذا حتى تغطي طول الشعر، وهذا من السنة. هذا الحديث حديث عظيم جليل القدر، وقد عرف عن السلف إخلاصهم وصدق نواياهم لربهم تبارك وتعالى. عمرو بن قيس رحمه الله كان رجل من السلف، صام 20 عاما ولم يعلم أهله أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، فلم يعلموا هذا إلا بعد موته بسؤال من كان يؤدي إليهم الطعام. فكان يخرج من الصباح لحانوته لدكانه يعني شغله، فمراته تديله الفطار، عمله له فطار، متعودين بقى ياخد الفطار بتاعه معاه. فاليوم اللي صايم فيه وهو ماشي يتصدق بهذا الطعام، وكان بيرجع البيت بعد المغرب فيرجع يتغدى معاهم، هم بيتغدوا وهو بيفطر، فزوجته ما عرفتش انه ايه صاب. ظل على هذا 20 عاما إلى أن مات وهم لا يدرون، فلم يعرفوا بنبئه إلا بعد موته بسؤال الناس الذين كان يؤدي لهم الطعام يوم ويوم. قم يسألوا أين الرجل؟ مات. فبكى الناس بعد موته. كذلك علي زين العابدين حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، حفيد سيدنا علي، كان رجلا من أهل العلم ناعم اليدين، وكان منشغلا بالعلم والتعليم يتعلم ويعلم، وكان له مالا وتجارة، وكان له عمال فيها، فكان له شأن من الليل، كل ليلة كده كان ليه عمل يعمله. فلما مات وضعوه على خشبة الغسل، فأخذ المغسل يقلبه، فوجد على أكتافه آثار الحمالين. رجل ده إيده ناعمة مش بتاع الكلام ده، فكأنه كان شغال حمال، رجل بيشتغل في السوق عزكم الله زي اللي بيشيلوا الرمل والطوب، دايما تبص تلاقي على أكتافهم من هنا علامات الايه الشيخ. فلما بيقلبوا زين العابدين على خشبة الغسل وجدوا علامات على أكتافه آثار الحمالين، فلم يعرفوا ما هذا، ومات من الليل. فخرج الناس في جنازته وهم يتحدثون أن أرزاقهم منذ 20 عاما لم تتوقف، يدرها الله عليهم كل صباح قبل صلاة الصبح كده يطرق الباب ويجدون القوت أمام الباب. فلما مات زين العابدين وخرجوا إلى جنازته ولم يجدوا أرزاقهم، علموا أن الحمال من الليل الذي كان يطوف على الأبواب بأخوات الخلق إنما هو علي زين العابدين، ولم يعلم به أحد إلا بعد موته. محمد بن واسع عليه رحمة الله، محمد بن واسع الأزدي، كان يقول كان الرجل يبكي 20 سنة وامرأته لا تعلم ما به، يبكي 20 سنة وامرأته لا تعلم ما به. الإمام الشافعي كان يقول عليه رحمة الله وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم، أي علمه، وألا ينسب إلي منه حرفا. أنا أتمنى أن نستعلم العلم ده ولا ينسب إلي، لأنه كان يريد به وجه الله خالصا. ابن القيم عليه رحمة الله كان يقول العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يسقله ولا ينفعه، أي يعمل أعمال كثيرة ولا يساب عليها. وأخيرا ليس آخرا، إمام من الأئمة اسمه يعقوب المكفوف كان يقول المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. فعلينا أن نراعي هذه القلوب وأن نحملها إلى طاعة الله وأن نجدد النية فيها لكل عمل تقوم به من دين الله تبارك وتعالى. نذكر بالحديث، فالمقصود من هذه الجلسة أن تحفظ الحديث، تعلم معانيه وتعمل به. ومن الفوائد أيضا أنك إذا جئت على جملة 40 وهي أغلب أهل العلم أتموها 50 حديثا لأنها كانت زيادة عن 42 حديث، فتخيل أنك تحفظ 50 حديثا عن رسول الله وتعلم معانيها وتصحح عزم قلبك بها لربك تبارك وتعالى، فما يكون لك من أجر. أسأل الله يعني أن يذكرنا وإياكم. أقول الحديث مرة أخرى ثم نختم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك عليه قادر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.